السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سؤال يتكرر كثيرا وهو: كيف يتأصل طالب العلم ويستفيد من علوم أشياخه؟ والحقيقة أن هذا السؤال مهم والجواب عليه أهم. من أسباب تأصيل طالب العلم أولاً الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون طلبه للعلم لله تبارك وتعالى، لأن طلب العلم قربة يتقرب بها الطالب لله عز وجل. والإخلاص كما يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله يستجلب به التوفيق. الإخلاص يستجلب به التوفيق. وقد جاءت الأدلة الدالة على تحريم ترك الإخلاص خاصة في هذا الباب، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة منهم عالم أو قارئ القرآن، طلب العلم ليقال عالم أو ليقال قارئ فقد قيل ويؤمر به إلى جهنم كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، ومن طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليماري به العلماء أو يجاري به السفهاء ألجمه الله يوم القيامة لجاما من نار. ولهذا قال حماد بن سلمة عليه رحمة الله: من طلب العلم لغير الله مكر به. من طلب العلم لغير الله مكر به. فلا بد من الإخلاص، والذي لا يخلص في طلبه يتعب نفسه ويتعب غيره. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: مثل الذي يعمل ولا يخلص كمثل المسافر يحمل جرابا من تراب يثقله ولا ينفعه. يعني جراب، كيس من تراب، ماذا يستنفع به؟ يثقله في السفر ولا ينتفع به. الأمر الثاني اختيار الشيخ. اختيار الشيخ، لا تكن كما قيل من جلس جلس له، أو يكون اختيارك عشوائيا أو على حسب هواك. اختيار الشيخ لا بد فيه أولا أن يكون صاحب عقيدة صحيحة، ثانيا أن يكون صاحب علم مؤسس على أساس صحيح ومتين. فإنك إن أخذت العلم عن غير صاحب سنة أضر بك ولا تنفعك علومه، بل حينئذ تكون العلوم التي أخذتها حجة عليك، حجة عليك. ولهذا جاء تحذير السلف عليهم رحمة الله من الأخذ عن أهل البدع والأهواء. والثاني الذي لم يتأصل وإن كان صاحب عقيدة صحيحة يؤصل لك الباطل ويسيء لك الفهم، فإنه يصور لك المسائل على غير وجهها الصحيح، وهذا مضر بك. وأخذ العلم عن الشيوخ هي الجادة، هي الجادة. أخذ الصحابة العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه التابعون عن الصحابة، وهكذا. وما زال العلماء يأخذون العلم عن أشياخهم، والطلاب عن شيوخهم، ولهذا جاء تحذير الأئمة من العكوف على الكتب فقط والاستغناء بها عن الشيوخ. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقالوا لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. ولهذا قالوا أخذ العلم عن الشيوخ له فوائد عظيمة، منها يسدد لك الفهم. أنت قد تفهم الآية أو الحديث أو المسألة على غير وجهها، فالشيخ يبين لك أن فهمها مراد به كذا وكذا، والمراد بالآية كذا وكذا، والمراد بالمسألة كذا وكذا. هذه فائدة عظيمة. الثاني يقصر لك العمر، بمعنى أن الشيخ في المجلس الواحد قد يعطيك 30-40 فائدة في علوم متنوعة. لو جلست في بيتك ربما تجلس أيام وأشهر لا تقف عليها، وإذا درسك الدرس ربما يدرسك في أشهر يسيرة لو قرأته وحدك جلست سنوات حتى تفهم. يقصر لك العمر. والثالثة يعلمك الأدب، يعلمك الأدب، تتعلم من سمته، من أخلاقه، كيفية تعامله مع النصوص، كيفية تعامله مع كلام العلماء. ولهذا كان في مجلس الإمام أحمد أناس يقال لهم النظارة، يأخذون من سمت الإمام أحمد ودله وهديه وخلقه عليه رحمة الله. هذه فائدة لابد أن يعتبرها طالب العلم. إذن لابد أن يأخذ العلم عن الشيخ، ولابد في الشيخ كما سبق صاحب عقيدة صحيحة وعلم مؤسس تأسيسا صحيحا. وهذا الشيخ أخذ العلم عن شيوخ وهكذا حتى يتصل النسب. العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. كذلك اختيار الكتاب المناسب. لا تدرس دراسة عشوائية، لا تدرس دراسة عشوائية فوضوية، بل تأخذ مشيرة الشيخ في أي الكتب تبدأ وفي أي الفنون تبدأ. علماء لهم ترتيب في الكتب ذكرها جماعة من أهل العلم، رتبوا الكتب التي يبدأ بها طالب العلم، فيبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات، والمختصرات فيها علم كبير جدا. يعني عامة المطولات جاءت بالمختصرات. يعني كتاب المغني لابن قدامة يشرح فيه مختصر الخرق، مراجع كبيرة. المجموع للنووي الذي قيل فيه جوع واشتري المجموع، مراجع الكبيرة يشرح فيه مختصر الشيرازي، كتاب الشيرازي المهذب. وهكذا بدائع الصنائع، وهكذا المبسوط، وهكذا يعني مختصر خليل مع شروح مختصر خليل كشروح الخطاب والحطاب والدردير والدسوقي وغيره. فالمختصرات فيها علم جم، ودراسة المختصرات من أهم ما يعتني به طالب العلم. وكل فن فيه مختصرات، الفقه فيه مختصرات، العقيدة فيها مختصرات، الحديث فيه مختصرات، اللغة فيها مختصرات، الأصول فيها، وهكذا يتدرج الطالب. وهذه كذلك المسائل المهمة، مسألة التدرج، مسألة التدرج. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام النحو، يقول العلم مع مر الأيام والليالي، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. تدرج، يتدرج طالب العلم إذا انتهى من هذا المختصر الذي بعده، إذا انتهى من هذا الكتاب الذي بعده، إذا انتهى من هذا الفن الذي بعده، هكذا يتدرج، يأخذ مشورة أشياخه في هذا، يستشير شيخه في الكتاب الذي يدرسه، في الكتاب الذي ينتقل إليه، في الكتاب الذي يجعله عمدة في هذا الفن. يعني كل يعني فن تجد لهم كتاب كثرت عناية العلماء به أكثر من غيره، مثلا في العقيدة كتاب التوحيد يعني شروحاته كثيرة جدا، في الفقه مثلا ناتي المالكي تجد مختصر خليل أو رسالة ابن أبي زيد، وإذا أتينا مثلا للمذهب الحنبلي تجد زاد المستقنع الزاد، إذا أتينا المذهب الشافعي مثلا تجد كتاب المزني رحمه الله تعالى أو المهذب للشيرازي، وهكذا. إذا أتينا لعلم الحديث مثلا علم المصطلح تجد مقدمة ابن الصلاح أو نخبة الفكر لابن حجر، إذا أتينا للنحو تجد الأجرمية أو المتممة. يعني هناك أصول كتب اعتنى بها أهل العلم أكثر من غيرها، هذه تكثر مطالعتها، بعد دراستها تكثر مطالعتها ثم تطالع غيرها، وهذا سيأتي، وهو جرد المطولات، جرد المطولات. ومن ذلكم أيضا الاعتناء بالحفظ، الاعتناء بالحفظ، حفظ المتون، المتون العلمية، بعد أن يحفظ العبد القرآن يحفظ المتون، سواء المتون الحديثية أو المتون العلمية. وكل فن تجد العلماء جعلوا متنا يعني مما يحفظ، والمتون على ثلاثة مراتب، منها مختصر ومنها متوسط ومنها المنتهي. مثلا لو جئنا في علم النحو تجد المختصر مثلا متن الأجرمية أو نظمها للعبريتي، والمتوسط ملحة الإعراب للحريري، وللمنتهين ألفية بن مالك، وهكذا تأتي في أصول الفقه، في أصول الفقه مثلا للمبتدئين الورقات للجويني، وللمتوسطين اللمع للشيرازي، وللمنتهين مثلا الألفية، ألفية أصول الفقه المراقي، مراقي السعود، ألف بيت وبيت. وهكذا مثلا في علم مصطلح الحديث البيقونية مثلا قصب السكر نظم، نخبة الفكر ألفية العراقي. فحفظ المتون مهم لطالب العلم، وكما قال الرحبي والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. ولهذا عرف بعض أهل العلم العلم بأنه الحفظ، قالوا العلم تعريفه الحفظ، ومنهم من قال العلم الفهم، والحق لا بد منهما جميعا، العلم والفهم، الحفظ والفهم. الحفظ مجرد عن الفهم لا يكاد يستفيد منه الحافظ شيئا. ولهذا كان هناك بعض الحنابلة يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح لكن لا يفهم منه شيئا، حتى لقبه بعضهم بحمار الفروع. كانوا إذا اختلف الحنابلة في مسألة قالوا تعال تعال ماذا قال صاحب الفروع في باب كذا وكذا، يقول قال كذا ويسرد لهم ما قال، خلاص انتهى اذهب، يعني ما يفهم شيئا، وهذا لا يكاد يستفيد شيئا، وإن كان مأجور في حفظه لأنه سلك طريقا التمس فيه علم. الفهم من غير حفظ قصور، قصور لطالب العلم. ولهذا من فوائد الحفظ، حفظ المختصرات، معرفة مضان المسائل، معرفة مضان المسائل. مثلا لو أسأل أحدكم مسائل التصوير أين يذكرها الفقهاء؟ فقهاء، أنا قلت فقهاء، في أبواب الفقه أين يذكرها الفقهاء؟ في كتاب النكاح. ها؟ يعني هذه كيف يعرفها الطالب؟ مسائل الغناء أين يذكرها الفقهاء؟ وهكذا مسائل كثيرة. إذا كان الطالب ما عنده حفظ ما يعرف مظان المسائل، ما يعرف مظان المسائل. ولهذا حفظ طالب العلم مهم، يعطي وقتا للحفظ، حفظ المتون، حفظ المتون. كذلك المراجعة، مراجعة الدرس، مراجعة المحفوظ، المذاكرة التي يسميها المحدثون المذاكرة. كان بعض المحدثين يترك نوافل العبادات إذا جاء من يذاكره، كما أثر عن الإمام أحمد، يترك قيام الليل، جاء فلان لأجل أن يذاكره لعلمهم بفائدة المذاكرة والحفظ. يعني تذاكر وتراجع، هذا أمر مهم جدا، وتثبيت الموجود أولى من تحصيل المفقود، تثبيت الموجود أولى من تحصيل المفقود. فالمراجعة والتثبيت والمذاكرة مهمة جدا، خاصة إذا كانت بينك وبين أخ نجيب فطن. ولهذا أرشد النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع إلى أن يكون الطالب له من يراجع معه، يعني وليكن من يراجعه قوي حتى تجتهد، وفطن حتى تستفيد من تنبيهاته، من ضبطه، من لفظه. وهذا مهم لطالب العلم، المراجعة. كذلك الكتاب، طالب العلم ينبغي أن يكون هذا دائما معه. أذكر لكم قصة، أول ما وطئت أقدامنا دماج في 95 صليبي، كنا في مجلس وجبة غداء، لزلنا جدد، فذكر أحد الإخوة فائدة، فأخرج طالب يمني جزاه الله خيرا مفكرا، ثم أخرج القلم وجعل يكتب، جعل يكتبها. فتعجبت من حرصه، تعجبت من حرصه. فلما قرأنا وطلبنا علمنا أن هذا مهم لطالب العلم. قيد العلم بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. ومن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الصحاري طالقة. تذهب الفوائد عنك هكذا، أنت إما حافظ يحفظ من أول مرة وما حفظ ثبت، وإما أنك عالم ما تحتاج إلى هذه الفائدة، أنت علمتها وحققتها وفهمتها مرارا، أو كسول. فينبغي للطالب دائما أن يعود نفسه أن يكتب، يكتب ما يسمع. ولهذا قال أبو حاتم ومثله عن ابن معين: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. بمعنى أكتب ما تسمعه، لكن إذا جئت تحدث، جئت تفيد، تأكد من صحة الفائدة، تأكد من صحة المعلومة. وهذا أمر مهم لطالب العلم، وهي الكتابة. ولهذا جاء عن الشعبي عليه رحمة الله أنه قال: إذا جاءتك فائدة اكتبها ولو على الجدار، يعني لا تفوت الفائدة. مع أن الشعبي لا يكتب، الشعبي أمي لا يكتب، لكن هو يحث من يكتب: إذا جاءتك الفائدة اكتبها ولو على الجدار، يعني ثم انقلها من الجدار وامسح الجدار. فهذا أمر مهم لطالب العلم، الكتابة. ويا طالب العلم، لا تكتب كتابة عشوائية، يكون عندك دفتر عام الفوائد العامة، ثم هناك دفاتر أخرى خاصة، هذا دفتر عقيدة، هذا فقه، هذا حديث، هذا أصول، هذا نحو، تجزئها وتعنون لكل فائدة العنوان الذي يدل على مضمونها. وإذا كانت الفائدة من شيخ معين تكتب اسم الشيخ، وإذا كانت من كتاب تكتب اسم الكتاب ورقم الصفحة. إذا انتهيت من الدفتر فهرسه، إذا أردت أن تثبت المعلومة فهرسه، يكون الدفتر فيه فهرسة. وتراجع هذه الدفاتر بين حين والآخر حتى ترسخ المعلومة. العلم ما تكرر، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. تظن أنك تدرس الكتاب مرة واحدة فقط يكفي؟ لا. إذا كان بعض العلماء أصول الثلاثة درسها ودرسها عشرات مرات. شيخنا رحمه الله تعالى يقول درس القطر 6 مرات، قطر النذر بن هشام 6 مرات. يعني لو جاء الشيخ ودرس كتابا درس اجلس، قد تكون هناك فائدة جديدة. أقل الأحوال مراجعة مع مجلس ذكر أو لا، مراجعة معلومات قديمة مع مجلس ذكر أفضل من أن تراجع في البيت. ولهذا دائما كرر العلم، راجع ما كتبته في دفاترك، لا تكتب وتضع، راجع ما كتبته في دفاترك حتى ترسخ، لأن ما تكرر كما سبق تقرر. ولهذا قيل للإمام البخاري، أنا ما أريد أن أطيل عليكم لأن المجلس اليوم طال، قيل للإمام البخاري كيف تحصلت على هذا العلم؟ قال بإدمان النظر. إدمان النظر يعني دائما يقرأ، يعني حتى جاء في ترجمة الخطيب أنه كان يقرأ وهو يمشي فسقط في حفرة، وكان أحد دعاه الخليفة وما استطاع أن يرد الخليفة، جاء بكتابه في كمه، فإذا شغل الخليفة بشيء أخرج الكتاب وجعل يقرأ. كثرة القراءة وإدمان النظر تثبت المعلومات، تثبت المعلومات. وأنا أعطيك مثال قريب، الذين لا يحفظون القرآن، يعني تجد كثير من الناس ما يحفظون القرآن، لكن لو قرأ الإمام سورة الكهف أكثر، إذا أخطأ أكثر أهل المسجد يردون عليه. لماذا؟ يقرون في كل جمعة. كثرة القراءة جعلته يثبت أكثر الآيات. ولهذا سبحان الله من فقه السلف أنهم يحزبون القرآن على سنة، يختم في كل أسبوع، يعني لو استمر على هذا زمن حتى لو كان لا يحفظ كثيرا تثبت، تثبت، يثبت المحفوظ. وهذه فائدة التكرار، كرر يا طالب العلم ولا تسأل، اطلب العلم ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألا ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. أي التكرار مفيد، لا تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. من المسائل المهمة الحفاظ على الوقت، إياك وضياع الأوقات، وقتك رأس مالك. وربنا سبحانه وتعالى أرشد إلى أهمية الوقت بأن أقسم الله بالوقت في مواضع كثيرة، أقسم بالليل، أقسم بالنهار، أقسم بالضحى، أقسم بالفجر، أقسم بالعصر، يدل على عظم الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، حديث ابن عباس، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، حديث أبي برزة، اغتنم 5 قبل 5، حديث أبي هريرة، وهكذا حديث كثيرة. رأس مالك وقتك، حافظ عليه، لا تضيعه في القيل والقال والنزهات والتجولات التي لا تنفعه. لا بأس بالاستجمام كما يقول ابن الجوزي، بالاستجمام بمعنى الراحة اليسيرة التي تعينك على أن ترجع بقوة. قال الاستجمام كالجدار يبنى ثم يترك إلى اليوم الثاني ليشتد يزداد علوا، لأنك لو بنيت الجدار في يوم واحد سقط، لكن ابني نصفه تأتي اليوم الثاني وقد قوي تستطيع أن ترفع البناء. كذلك طالب العلم، لأنه إذا شد على نفسه من غير راحة ولا كل ولا ملل ربما يسأل ويترك الطلب، وهذا قد رأينا بعض إخواننا صنعها، لكن يأخذ استجمام راحة مع إخوانه مع أصدقائه مما يعينه على الرجوع بحماس والرجوع بجد واجتهاد، وهذا أمر مهم جدا. من المسائل المهمة لطالب العلم العمل بالعلم، العمل بالعلم. وهذا مما كان السلف يحرص عليه، لأنهم كانوا يتعبدون بالعلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وضرب الله مثلين لمن لم يعمل بعلمه، الأول بالكلب والثاني بالحمار. ولهذا جاء عن علي: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وجاء عن وكيع بن الجراح الرؤاسي يكنى بأبي سفيان قال: كنا نستعين على العلم بالعمل، يعني العمل سبب من أسباب العلم وتحصيل العلم وثبات العلم والتصور الصحيح ونحو ذلك. وكذلك من المسائل المهمة جرد المطولات، يعني طالب العلم إذا مثلاً أخذ عامة الكتب التي تدرس في هذا الفن لا يقف بعد أن يراجعها ويتقنها ويدوم فوائدها ينطلق. هناك كتب قد لا يجد له من يدرسها في الفقه كالمغني كالمجموع مثلاً كالتمهيد ونحو ذلك، أو كتب في اللغة مثلاً لا يجد من يدرسه شرح ابن عقيل أو شذور الذهب مثلاً أو كتاب سيبويه أو كتاب ابن جني أو نحو ذلك، ينطلق استفيد. الأصول مثلاً ما يجد من يدرسه بعد مذكرة الشنقيطي مثلاً، ينطلق يدرس روضة الناظر، يدرس قواطع الأدلة للسمعاني، يدرس مثلاً البحر المحيط للزركشي، يقرأ استفيد يدون. وإذا قرأ يدون، ما يقرأ قراءة تثقيف، يدون دون. قيد العلم بالكتاب، ألحق عندك في كتبك التي درستها بيان أو عزو أو نحو ذلك. وهذا مهم، جرد المطولات مهم لطالب العلم، جرد المطولات مهم لطالب العلم. لا تقول: الله أنا درست فتح المغيث للسخاوي يكفي. لا، ما يكفي، أدرس فتح المغيث، أدرس تدريب الراوي، أدرس محاسن الاصطلاح، أدرس المقنع، اقرأ النكت الزركشي، النكت الوفية، الوقائي، النكت الحافظ بن حجر، وهكذا حتى تتضلع. كيف تتضلع من العلم؟ كيف تصير مرجعا؟ كيف تفيد إخوانك؟ كيف تنتفع أنت في تحقيقك، في كتابتك، في وعظك؟ بجرد المطولات، جرد المطولات. وهذا مهم جدا لطالب العلم. من الأمور المهمة أيضا التصور الصحيح، التصور الصحيح. لابد من التصور الصحيح قبل أن تنطلق إلى الأدلة في المسألة، تصورها تصورا صحيحا، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. بعض الناس يفهم خطأ ثم يذهب يستدل، خطأ. تصور صحيح. وأختم بمسألة مهمة وهي الصلة بمفاتيح العلم. ما هي مفاتيح العلم؟ العلماء، صلة بالعلماء، تعرض عليهم إشكالاتك، تواصل معهم، تفهم توجيهاتهم في أخذ العلم، في دراسة العلم، في فهم العلم، في ضبط العلم، في لغة العلم. الصلة بالعلماء الموثوق بدينهم وعلمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.